أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى ببعض الأسئلة من باب المراجعة لدرسنا السابق، وكنا قد دخلنا أمرا هينا بسيطا وهو الحكم الشرعي معناه وتعريفه في اللغة والاصطلاح عند أهل الأصول وعند أهل الفقه، عند الأصوليين وعند الفقهاء. فأولا، ما هو الحكم؟ ما تعريف الحكم لغة؟ واحد يفعله اسمه من هو المنع. طيب، هو أصل الحكم في اللغة المنع، ثم يأتي بعده كل ما جاء في يتضمن هذا المعنى، معنى المنع من قضاء وعلم وفقه وحكمة وما يمنع الدابة سمنا وحكم الدابة وغيره. فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. في الاصطلاح التعريف، أولا، ما وجه إطلاق الحكم على ما يقصد به أهل الاصطلاح من الحكم؟ يعني ما وجه استعمال الحكم في هذا التعريف؟ قلنا دائما يكون هنالك اختلاط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. ما وجه استعمال الأصوليين للفظ الحكم في اصطلاح الإمام؟ نعم، لفظ الحكم ما قضى الله سبحانه وتعالى بفعله ومنع من مخالفته، منع من مخالفته، هذا وجه استعمال لفظ الحكم، وهو أن الله سبحانه وتعالى منع من مخالفته فيما قضى به سبحانه وتعالى، فيما قضى به شرعا وكذا وكذا. أما ما يكون من أمور القدرية الكونية فذكرنا أنها ليست من حد أصول الفقه. طيب، ما هو الحكم الشرعي؟ تعريف اصطلاحي. هو خطاب الله يتعلق بالتعبد بأفعال المكلفين بالاختيار أو التخير أو الوقت. طيب، هذا تعريف حسن، وقلنا لا يجب، وكان هذا صحيح، أن نقول بأفعال المكلفين، بل ما يكفي أن نقول بأفعال المكلف، لأن هذا اسم جنس، فيصدق على قريب وكبير، يصدق على الفعل، ولكن يصدق على الأفعال المتكررة. طيب، هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف بحيث هو مكلف به. عندنا تعريف آخر، هذا ذكرته هو التعريف الثاني الذي قدمته، هو التعريف الأول، خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء ما هو؟ الطلب. التخير؟ طيب، هو يعني يدل على الوضع. هذه مثلا. طيب، هذا التعريف والحكم الشرعي، وقلنا ينقسم الى قسمين، الى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. طيب، اليوم ان شاء الله تعالى سنبدا باول الاحكام الشرعيه التكليفيه، باول الاحكام الشرعيه التكليفيه، وهو الواجب. الواجب هل هو الحكم الشرعي التكليفي؟ الواجب هكذا، هل هو حكم شرعي تكليفي ام لا؟ الإجابة نعم. الله يبارك. الإجابة هو الحكم. الواجب ما هو؟ يمثل صفة الفعل متعلق الحكم، متعلق. إذا عندنا الإجابة هو الحكم، وعندنا الوجوب وهو مقتضى الحكم، والوجوب عندنا قلنا تعريف الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله يا أخي تعريف. عند الفقهاء هو مصطلح خطاب الله. طيب ومتعلق الحكم هو الواجب. وإما يقولون أن الواجب هو من الأحكام تجده بزنطة وإلا الحكم هو الإيجاب. عندنا هنا الواجب وكل مصطلح سنمر عليه إن شاء الله في الكتاب تجدون له تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. هنا بدأ بتعريف الواجب اصطلاحا أو بدأ بتعريف الواجب اصطلاحا. من عنده كتاب يقرأ إن شاء الله. من عنده كتاب يقرأ. طيب شكرا. الله صوتك طيب. نصف الكتاب هو كتاب تصريفات للشيخ محمد بن شقيق. هو الكتاب الاصل هو ربط النار. ربط النار له مقدمه في المنطق والجدل جعلها كتابا مستقلا شرحها في كتاب مستقل في الجدل والمناظره. وبقيه الكتاب هي في اصول الفقه جعلها في هذه المذكره وذكرها في اصول الفقه للشيخ محمد بن شقيق رحمه الله تعالى. طيب من قوله الواجب الواجب ثم قال وحكم الواجب ما توحد العقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب ما يلزم تاركه شرعا العقاب. تعلم اولا ان الوجوب في اللغه هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت منه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكية وقول قيس بن خطيب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم عن السلم حتى كان أول واجبي. ويطلق الوجوب على اللزوم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه. والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما وضابطه أن فاعله مربوط بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك. وعلى الرواية الأخرى الفرض آكد من الواجب. الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها وهو قول أبي حنيفة. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة للنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابية على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. طيب هنا أتى على تعليم الواجب في اللغة وفي الاصطلاح ثم أتبع ذلك بخمسة أصول كلها فيما يتعلق بالواجب في تقسيمات الواجب في مسائل تتعلق بالواجب كالقاعدة التي يذكرها الأصوليون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعض القواعد الاخرى سنأتي عليها كلها ان شاء الله تعالى. وان شاء الله سنسعى في هذا الدرس لن نتمها كلها وان تبقى لنا شيء من البقي ان نمر الى الندب وما يجمعه من احكام الشرعيه التكليفيه. فاول ما بدا به المصنف رحمه الله تعالى قال الواجب قال ثم قال من الذي قال؟ من هو المؤلف؟ ابن كلاب في روضة النار. قلنا هذا الكتاب أصله شرعه في روضة النار. قال ثم قال: وحد الباجي بما تموع إلا بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرع من عقابه. فهذه ثلاثة أو ثلاث تعريفات ذكرها لا يلزم تاركه. العقاب، العقاب تاركه مفعول به، هذا هو. فذكر التعريفات التي ذكرها صاحب الكتاب الأصل وهو ابن قدامة، ونحن إن شاء الله تعالى سنضيف لكم تعريفين آخرين يذكرهما أهل العلم، وأحدهما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، أي الشارح الشيخ محمد الأمين، ما أمر به أمرا جازما، وهذا أضبط التعريف، يعني أقرب تعريف هو يكون سالما من الاعتراض، لأن سنذكر أن هذه التعريفات كلها يعني لا تسلم من اعتراض ولا انتقاد. عندنا تعريفان مقبولان طبعا ذكرهما ابن قدامة هنا، وسنضيف تعريفا آخر هو المشهور بين أكثر الأصوليين خاصة المتأخرين منهم، وهو الذي ذكره الجويني في ورقته ما يتابع على فعله ويعاقب على فعله. ونذكر الاعتراضات كلها، نذكر الاعتراضات كلها إن شاء الله تعالى. أما في البداية فنبدأ بتعريف الواجب لغة. هنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ذكر أحد المعنيين اللذين يكونان الواجب في لغة، فذكر السقوط، فأنه قال فإنه يسقط لازما لمعنيه لانقطاع حركته منه. أقرأ لكم بعض كلام أبي لغة، وهذه قاعدة ذكرتها لكم، أن التعريف اللغوية يجب أن تكون مستمدة من كلام العرب، لا يؤتى بها من أي كلام كان، من كلام العرب القدامى، من كلام العرب الذين يكونون في عصر الاحتجاج. وهذه نصيحة، يعني لا يخلو أو لا تخلو مكتبة طالب علمي من هذه المعاجم التي سأذكرها، هي ستة معاجم أو هي خمسة وسأشرح لأحدها. هذه لا يجب أن تخلو مكتبة طالب علمي منها، خاصة من لمن أراد أن يكون محققا ويكون يعني حتى يحضر درسه حتى يشرح إن شاء الله. نحن لا نأخذ العلوم ولا ندرسها حتى نكتفي بها لأنفسنا، فكفاية ليست قائمة بخيار البلاد ولا بغيرها، يجب أن يكون بين طلاب العلم وبين المسلمين من يدرس المسلمين. فكل من تلقى علم من العلوم ووجد في نفسه مثل شيخ مثل أهلية لأن يشرح الكتاب الذي أخذه فليشرحه، فلينفع غيره كما كان يقول السلف: أدوا زكاة حليفكم، من تعلم الحليف يؤدي زكاة حليفه ليعلمه غيره. فهذه الكتب سأسردها لكم هي يعني المراجع الأصلية خاصة في هذه الألفاظ العربية. الكتاب الأول هو معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني الأول معجم مقاييس اللغة لابن فارس. الثاني هو لسان العرب لابن منظور. والثالث اصطحاح للجوهري، واصطحاح يطلق الصحاح، وأكثر على أنه يسمى باصطحاح للجوهري رحمه الله تعالى. الرابع القاموس للفيروز البلدي رحمه الله تعالى. والخامس شرح القاموس، شرح القاموس للزميلي. والسادس المصباح المنير للفيوني النقري، المصباح المنير للنقري. فلن تجدوا معنى للفظ من الألفاظ التي يستعملها العرب يغيب عن هذه المعاجم الخمسة والستة غالبا، هذا غالبا. ومن أراد أن يتوسع يعني يسهل عن نفسه ويخلص اللغة قليلا يرجع إلى التفاسير المعروفة، يجد إن شاء الله تعريفات هذا اللغة وأصوله في اللغة في هذه التفاسير. فقلنا الواجب لغة سقوط الشيء لازما لمحله. قال الجوهري الصحاح: الوجبة السقطة والندى، أو السقطة مع الندى، أن يكون سقوط، أن يكون هذا السقوط قويا فيلزم معينا. ووجب الميت إذا سقط ومات، وهذا هو السقوط، أن يسقط لازما لمحله. وهذا في حديث ذكره المصنف ذكره الشارع، قال: ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للميت فإذا وجب فلا تبكين لا بكية. وهذا الحديث أخرجه فلما رأى أهله ونساءه بدينا بالبكاء فأراد جابر أن يمنعهم فقال اتركهن فإذا وجب فلا تبكين ذلك. إذا فسألوا ما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. إذا وجب قال الموت، أي ساقط لازم لمعين لا يتحرك، لا يتحرك أبدا. وهذا فيه دليل على تحريم إظهار البكاء على الميت بعد أن يموت، لذلك قال فإذا وجب فلا تبكين ذلك. هذا معنى الأول. وقال في المصطلح المنير وجب الحق، وجب الحق والبيع يجب وجوبا وجبة لزم أو ثبت، هذا المعنى الأول. وأيضا في حديث فيه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي دابة، أي البدن أو الغنم إذا تم تذكيتها فلزم البعيد سقطت وماتت، فعندها يعني يسمى هذا الأمر يطلق عليك إذا وجبت جنوبها. وأما المعنى الثالث فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني عم يعاقب هذا العلم أخرجه الحاكم في مستدركه وغيره وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك، هذا هو المعنى الثاني. إذا عندنا معنيان للوجوب، المعنى الأول السقوط والمعنى الثاني اللزوم، هذان معنيان. موجبات رحمتك أي لوازم رحمتك، أي الأشياء التي إذا أتاها الإنسان لازم منها حصول رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذان هما معنيان، وكلا المعنيين موجودان في التعريف الاصطلاحي. فالواجب أسقطه الله سبحانه وتعالى على كل مكلف، فسقط على كل مكلف بعينه أو على جماعة المسلمين بالكفالة المسلمين في تقسيمات الواجب. والمعنى الثاني هو لازم له لا يسقط عنه إلا إذا فعله، فهذين هما المعنيان اللذين يكونان للواجب لغة. ثم قال اصطلاحا ذكر تعريفات الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وسنتناولها واحدة واحدة ونرد ما ذكرنا أننا سنرده وهو التعريفان الثاني والثالث. كلا هذه التعريفين لا يصح أن يكون للواجب لأنه غير جامع ولا مانع كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. فأما التعريف الأول قال ما وعد بالعقاب على تركه، ما تبوع إلى العقاب على ذلك، وهذا أقرب التعريفات إلى الصحة فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ما هنا موصولية، موصولية بمعنى الذي، موصولية بمعنى الذي، وهي صفة لمحذوف، صفة لمحذوف تقدير الفعل الذي، عند الصيغ الموصوف هو الفعل، ثم تأتي صفة الذي توعد بالعقاب على تركه، لأن ما قلنا الحكم متعلق ما هو الفعل، الحكم متعلق هو فعل المكلف، فيجب أن نقدر هذا الفعل في الجملة في تعريفنا يعني للحكم الذي هو الواجب، الذي هو الواجب. فذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى مسألة الإنقاذ والبعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني بعض أهل العلم بعض المصريين أراد أن يرد هذا التعريف بمسألة، قال ليس كل ما توعد الله سبحانه وتعالى به عباده إذا فعلوه أو تركوه ليس كل ذلك مما يستلزم عقاب الآخرة. فنقول أولا في هذا التعريف لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى العقاب، لم يذكر عقابا ولا ثوابا، وإنما ذكر التوعد. والله سبحانه وتعالى وعد في القرآن بالعذاب كل من خالف أمره، فليعلم الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه. يعني هذا كله من وعيد الله سبحانه وتعالى، وعندنا في أصول أهل السنة أنه يجوز إخلاف المعيار، أن الله سبحانه وتعالى يتوعد الناس بالعذاب ولكنه مع ذلك قد يغفر لهم، قد يغفر لهم، قد يتوب عليهم إن تابوا في الدنيا، وقد يتوب عليهم إن ماتوا على ذنوبهم بغير توبة، إلا من الشرك أكبرهم وأصغرهم، إلا من الشرك الأكبر والصغير، حتى الشرك الأصغر لا يغفر الله سبحانه وتعالى على صحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا التعريف الثاني الذي ذكر، قال ما يعاقب على تركه أو ما يعاقب ذلك. هذا لا يصح لمن؟ لأن من الناس من لا يأتي الأوامر ولا يأتي الواجبات ومع ذلك يغفر الله سبحانه وتعالى له، ومع ذلك يغفر الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يغفر عن الواجبات أو يتركها إما بخطأ أو نسيان، وهذان الأوامر رفعهما الله سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى تعالى هذا المعنى القدسي، قال تعالى بين الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ لم يؤاخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسيان ولا بالخطأ، لم يؤاخذهم بالنسيان ولا بالخطأ. لذلك هذا التعريف يرد على التعريف الثاني الذي ذكره ابن قدامة، يرد كما قيل عن الوعيد بالعقاب اختلاف التعريف الآخر، وهو العقاب على ترك يعني يعاقب الإنسان. الخلاف بين التعريف الأول والثاني أن التعريف الأول لم يكن عقاب، بل ذكر يعني ورود الوعيد في القرآن والسنة لمن ترك هذا وهذا قد نجم وحصل. أما الثاني جزم بالعقاب قال هذا معقول، ونحن قلنا أن كثيرا من الناس لا يكون الواجبات معنية لا يعطيهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر. أسألكم سؤالا، إن هذا من باب أن كثير من الناس يتلقى بعض الأشياء من غير تقييس أو يتلقى بعض الأشياء مما له دراية بفن دون فن آخر، فعندنا هنا قول صادق رحمه الله تعالى ما تبوع إلى بالعقاب على تركه، هنا تبوع إلى ماذا يسمى؟ فقط يسمى نعم لمن هو صدق ما لم يسمى تعيب هذا قبل. طيب هنا ما فعل هنا قالوا ما بالمجهول، ما هو المجهول هنا؟ من الذي توعد الله سبحانه وتعالى أن يوصف بأنه مجهول لاتفاده لما لم يسمى تعيب؟ أي نعم، الله سبحانه وتعالى هو أعرض المعارف وأعرض المعارف في أوائل كتاب الكتاب لما ذكر المعرفات يعني الكثير من المتأخرين لا يذكرونها، ولكن ذكروا تألبا فقال أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى، الله أعرف المعارف، ثم أتى بالمعرفات التي تأتي بعد المعرفة بالألف واللام بالإضافة والضمائر ونحوها. وقيل أنه لما مات فقاله أحد أصحابه في منامه فقال ما سمع الله سبحانه وتعالى تلك، قال غفر لي، قال بما غفر لك، قال بقولي الله أعرف المعارف، لأنه يعني كان ممن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وكان من الأشياء التي يستشعرها الإنسان في قلبه ينظر إليها فيحسبها نائمة فالله سبحانه وتعالى يرفع منها، فلا يقال تأدبا مع الله سبحانه وتعالى فعل مبني الجهود. إما أن نقول ما لم يسمى فاعله أي في جملة لأن الفاعل هنا لم يسمى، أو نقول هذا الأقرب هو فعل مغير الصيغة، فعل مغير الصيغة، فمن أتى على أحد هذين النظرين في شيء من شروحات أهل العلم فليعلم أن المقصود بهما ما انتشر عندكم وعند أكثر الطلاب خاصة في هذا الزمن المتأخر يسمى بفعل للمجهول. فقلنا هنا التعريف الأول الأصل أنه يسلم من الاعتراضات والانتقادات. التعريف الثاني قال ما يعارض تأليمه، وهذا أيضا مردود، ووجه الرب ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر من أتى بالذنب ويغفر من ترك الواجب، وذكرنا في ذلك الشيء أيضا من تركه خطأ أو سهوا الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. التعريف الأول قد لا يسلم من اعتراض للسبب الثاني الذي ذكرناه في التعريف الثاني الذي ترك الواجب خطأ أو نسيانا هل يتوعد بالعقاب؟ لا، فمن هذا الباب انتقلنا، ولكن هو أكثر التعليمات أكثر التعريفات سلامة من الانتقالات. أما التعريف الذي هو تقريبا مجمع عليه هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. التعريف الثالث قال ما يذم تاريخه شرعا، ما يذم تاريخه شرعا، والذم هو العين وهو ضد المدح وضد كان ذما لأن شرع ذلك زمن وقتل أهل الذنب من غير السنة وهو أزلي سبب. لكن يستحي التعبير بلفظ المضارع. ثم قال من لم تاركه شرعا، فهذا الطيب شرعا فيه رد على من يزعم بأن التحسين والتقبيح مردهم إلى العقل، فالتحسين والتقبيح مردهما إلى الشرع، لذلك قال شرعا. ولكن نضيف لهذا التعريف، هذا التعريف هو مذكور في وضعنا، نزيد له قيدا لأنه على هذا الوجه، على هذا الوجه لا يسلم من اعتراض. عند المساكين تقسيمات للمباشر، من يعرف منهم شيئا من التقسيمات؟ لكن الكفارات عندنا ثلاثة أقسام. هذه فائدة منها. الكفارات ثلاثة أقسام. منها ما يكون على التخييم، ومنها ما يكون على الترتيب، ومنها ما يجتمع فيه التخييم والترتيب. خب الكفارات ثلاثة أقسام. منها ما يكون على التخييم، ومنها ما يكون على الترتيب، ومنها ما يكون على التخييم والترتيب. فما كان على الترتيب فهو من القسم الذي ذكرناه، هو قسم واجب معين يجب ان يفعل هذا. فان لم يستطع فعل هذا فان لم يستطع يفعل هذا. ومثال ذلك على الصحيح كثره من اطلب منه رمضان عند الملكية على التخييم. او مثال ذلك سأذكر لكم الذين تفهمون ما شاء الله. قال المصلي أبو الناظم رحمه الله تعالى: خير بصيد وصيام وأداء، وقل لكل فصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع، وقتل ثم في اليمين ثم في اليمين مع هذا. فعنده ثلاث كفارات تكون على التخييم، هما الصيد والصيام والأداء. وقال: وقل لكل خصلة يا حبذا، يعني أي خصلة تفعلها لا شيء. وهذه الخيارات التي تكون في باجل المخير وفي الكفارات تسمى خصال، تسمى خصال. يعني فعل وقل لكل خصلة يا حبذا. ثم قال: ورتب الظهار إذا ظهر رجل من زوجتي، هذا في سورة المجادلة. والتمتع في الحج، ورتب الظهار والتمتع هذا خير بصيد وصيام وأداء، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين الجماعة. والقتل أيضا يخير فيه بين عتق رقبة أو هل الكفار مشدين الكفار؟ عندنا ثلاثة أشياء. واحدة صيام شهرين وطعام ستين ثلاثة أشياء. هذه ثلاثة أشياء إذا مشيت إما عند ورقة أو سلام شهرين للعام وطعام ستين. وهل هذه تكون على الترتيب أم على الترتيب؟ على الترتيب، على الترتيب. فهذا هذه التي تكون على الترتيب لا ليست داخلة في الواجب المخير، إنما هي في الواجب المعين. ومن الكفارات ما يجتمع فيه الترتيب والترتيب. قال: ورتب الظهار والتمتع وقتل الأم في اليمين اجتمع، أي اجتمع التخييم والترتيب. وما هو فذكر الأخ كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله بذنب أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أنفسكم وأهليكم من أصل ما تطعمون أهليكم، أو كسوتكم أو تحرير رقبة. أنت مخير في البداية بين هذه تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تبقى تحرر رقبة. فمن يجب تصيامه ثلاثة أيام. هذه ثالثة كون عندنا الترتيب وعندنا التقييم. وفي من الناس يغلط في هذا مباشرة يقول لك الحالة بغير الله ونقض عليه ويصوم ثلاثة أيام. لا، قبل أن تصوم ثلاثة أيام تطعم عشرة مسكين وتكسوهم. هذه في المنتشرة عندك في الناس تقول لك تتاحد بغير الله سبحانه وتعالى تتاحد بغير الله سبحانه وتعالى المتحدة تصوم ثلاثة أيام. قبل أن تصوم ثلاثة أيام يجب أن إن كنت قادرا على أن تطعم عشرة مسكين أو على أن تكسوهم. فهنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى ذكر تعريف الترتيب. نحن الآن مع التعريف الرابع، وهذا التعريف هو الذي ذكره الجويني في الورقات، هو الذي عليه جملة المتأخرين. هو ما يكتب على فعله ويعاقب على تركه، ما يكتب فعله ويعاقب تاركه. فهذا التعريف لا يستطيع فيه نفس الاعتراض الذي ذكرناه على ما يعاقب تاركه، فيكون الاعتراض مذكور يدخل فيه. ثم الثاني عندنا واجبات لا يكتب فعلها، هذه ذكرتها لكم. مثل ماذا؟ الواجبات التي لا يكتب فعلها. اي نعم، مثل ضمان مأمور المكلف. قال في مراحل سعود هذا بنية شيخ، هذا بنية لا، إذا حصلت بنية يصل ذلك. قال: وليس في الواجب من النوايا عند انتفاء القصد بالامتثال فيما لو النية لا تشترط وغير ما ذكرته. فمتى واجبات لا مثل الإنسان مثلا أراد أن يبيع سلبا عن الشيء ثم أراد أن يرده ثم وجب عليه أن يرد إليه هذه الوديعة. إن ردها ولو بغير نية تجزأه لا يرعاه المذيع، لكن إن ردها مع النية يثاب عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا التعريف يدخل فيه أشياء ليست من الواجبات كالمبايعة. المبايعة إذا كان عن نية يثاب عليها الإنسان، لا يستطيع تحول المبايعة إلى عادة، لا تتحول إلى عادة، ولكن يثاب عليها. كذلك المحرم إذا تركه واستحضر نية يثاب على تركه هذا. فيدخل فيه أشياء أشياء كثيرة. لذلك هذا التعريف لا يستقيم، هذا التعريف لا يستقيم. ثم إن الثواب والعقاب أمران مقضيان، يعني من أمور الآخرة، والآخرة هذه غيب مخفي عنه. لذلك لا يستقيم أن أعالج الأشياء بأمور مخفية. هذا التعريف الأصل. عندنا إذا هنا سلم سليم العلي وحش في الأمر هو ما؟ هل يقولون في انتقال واحد فكما في انتقال من ترك من ترك الواجب من ترك الواجب عن خطأ او نسيان هذا لا يتبع ما يلزمه تاريخ بشرع مقتضى. هذا هو اقرب التاريخ. هذا الرابع. طيب هذا العيد البيت هناك تعليقات ما ترك الشارع ما أمر الشارع به أمر الجزم. يعني هذا هو التعليم المختار الذي ذكره والذي ذكرنا هذا التعليم، وهو المختار وهو الغضبط كما ذكرت لكم في البداية. الذي ذكره الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال: ويطلق الوجوب على اللزوم في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعي بالعقاب على تركه، والبعيد بالعقاب على تركه لا يمنع المغفرة كما بينه تعالى من قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، وهذا أفضل التعريف ما أمر به أمرا جازما، وهو الأقرب في يعني معرفة الواجبات بالاعتماد على نصوص الشرع. الله يجزيكم في الدرس يا جماعة، الله يجزيكم، الله يجزيكم. فقال ما أمر به أمرا جازما، مطابقه أن فاعله موعود بالثواب وتاريخه توعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. وهنا هذا التعريف ذكرت لكم التعريفات بالحد والرسم وكذا. هذا التعريف تعريف ما أمر به أمرا جازما أو ما أمر به الشارع أمرا جازما هو تعريف بالحد. أما تعريف ما توعد تاريخه بالعقاب هو تعريف باللازم. يعني لذلك قال وضابطه هكذا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أن تعريفه موعود بالثواب وتاريخه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. على إحدى الروايتين عمل الشافعي. طيب المصنف ابن قدامة ماذا يقول؟ حمد. إذا من إحدى الروايتين عمل علمنا أحمد بن حبيب. فجمهور أهل العلم على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال في الكوكب والفرض والواجب ذو ترادف وما الأعمال إلى تخالف. فالمالكية والشافعية وقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل هؤلاء على أن الفرض والواجب بمعنى واحد. عندنا قول عن أحمد رحمه الله تعالى بأن الفرض والواجب مختلفان في المعنى الاصطلاحي، وعندنا أبو حنيفة يرى أن الفرض غير واجب. وتعريفه لأول التفريق عنده بين الفرض والواجب له ثلاث يعني له ثلاث إطلاقات. يعني منهم من قال وهذا أبو حنيفة يقول الفرض هو ما كان من طريق قطعي، ما ثبت من طريق قطعي، والواجب ما ثبت من طريق ظني. فعنده المثال الصلاة أو قراءة القرآن مطلق القرآن الصلاة هذا عنده فرض فقر ما تيسر منه. أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهو عنده واجب لأنه ثبت عن طريق الحديث والحديث فيه ليس متواترا. القطع طريق القطع عنده القرآن لأن القرآن كله متواتر، والتواتر شرط من شروط القرآن. شروط أن نقول أن هذا شيء وقرآن نهي تعلمنا هذا. شروط أخرى حتى نسمي شيء هذا أخرى. يوافق الرسم العثماني. أي نعم هل يوافق؟ أن يوافق اللغة العربية ولو بوجه الوجوه. اللغة العربية. أن يأتينا بالتوازن. الله يبارك. أن يأتينا بالتوازن. هي شروط ثلاثة حتى نقول هذا أخرى. أن يكون قد أتانا من طريق المتوازن. وأن يكون يوافق أن يوافق الرسم رسم العثماني. وأن يوافق وضع اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. هذه شروط ثلاثة. لذلك عندنا القرآن لا شك فيه متواتر. وأن المتواتر عنده قطعي قطعي الدروس. وكذلك ما جاء من الحديث من طريق متواتر. فهذا يسمى قطعية الوجوه وقليل جدا. الحديث المتواتر قليل جدا. فالمكان المتواتر عندهم يسمونه فريضة وفرض. ما كان من طريق غير متواتر وهو يسمى بخبر الآحاد وخبر الواحد فعندهم هو ظني هو ظني. وعندنا معنى عبد الحليم أن خبر الواحد إذا حفظ ببعض القرائن فهو يفيد العلم يفيد العلم لا بالظن يفيد العلم. فهذا يقول الحنفية والأحناف يقولون الخبر هو ما جاء من طريق قطعي والواجب ما جاء من طريق ظني. مثال عندهم تصفر قراءة القرآن مطلقا هذا فرض لأنه أتى القرآن. قراءة الفاتحة واجب لأنه ما جاء من طريق قطعي مما دون ما جاء من طريق ظني من حديث. وهذا الحديث ليس متواترا لا صلاة لمن يقع في أم الكتاب. طيب ما الثمرة الخلاف بين هؤلاء بين الجمهور؟ ما ثمرة الخلاف؟ عندنا هنا تبطل الصلاة أن من ترك قراءة الفاتحة مطلقة عند الجمهور ولم تركها سهوا ولم تركها خطأ عندنا تبطل. أما الأحناف فيقولون إن تركها سهوا خطأ لا تبطل الصلاة. فهذه قاعدة الواجب يتسامح فيه عندهم إذا كان عن خطأ أو سلف. هذه يقول الثانية وهذه تقريبا بينهم بين جميع هذين اتفاق من العلم أنها كان فريضة وفرضا يكفر جاهله كافر. أما كان واجبات فلا يكفر جاهله. لما؟ لأن الأول متواتر والثاني غير متواتر ظني. هذه فريضة في البيت. قل الأولى يطلقون على الفرض على ما كان قطعيته والواجب على ما كان قضية أثبت. الثاني وهو أيضا قد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أن ما كان من القرآن فهو فرض وما كان من السنة فهو واجب. أما ذلك وهو الضابط من حيث الحكم وهو ما يتسامح ما لا يتسامح فيه مطلقا فهو فرض وما يتسامح فيه سهو أو سهو من خطأ فهو واجب. هذه ثلاثة شيء. الأولى قلنا قال أبو حنيفة الثانية والثالثة كلها عن أحمد رحمه الله تعالى وهذا قول عن أحمد قول ثلاثة عند أحمد قول الآخر لأنها فرض والواجب بمعنى واحد. الحجم لا يكتشفون باب السلاح. سيأتي آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في أن له أشياء أخرى من السنة المباركة تأكيدا قويا عندهم حتى يسمون أولياء من باب الاصطلاح باب الاصطلاح لكن عندهم فرض الأجر يعني كلا الأمرين يؤمر به أمرا جهدا. هذا تعني فرض الأجر عند الأصل. في الحال شيء آخر فيما يتسامح فيه ويجبر أبناء هذا شيء آخر يعني شيء آخر لا يخصه سائر علومه مثلا. انتي قلت وقلت السنة عندهم مثلا واجبة حتى السنة لا مش مثلا السنة واجبة قلنا السلاح دين كله وليس لجميع المنتسبين بهذه المناطق أن السنة إن كانت مؤكدة تأكيدا قويا تكون عليها أفضل وجه كما تكون مثلا على التشهد الأوسط الكل واجب مع أنه يجبر بسجدة الإسلام يجبر بسجدة الإسلام لذلك يفرقوا حتى الحال لكن الأصل أن السنة شيء. فمثلا حتى تحارب لما نقول واجب وفرض السنة الأصل ما أمر الشارع به أمر غير جائز ولزمه أنه إذا ترك هذا الأمر لا يعاقب لا يعاقب لا لزمه والناس قد عاقبوا إذا اجتمع الناس على ترك سنة يجب وضعهم إذا اجتمع الناس على ترك كذلك فمن عنده أكد تأكيد القضية نطلق عليه اصطلاح لفظ وإلا فهو مما أمر الشارع به أمر غير هذا. فلا يطلق للمعنى الواجب الذي ذكرنا الآن أن أمر الشارع به أمر غير هذا حتى لا يفرق بين هذا والذاك. السنة المؤكدة أظن عند المالكية فقط تتكلم السنة. لا حتى عند الحنابلة. كيف السنة المؤكدة أصلا؟ اي نعم يقولون السنة المؤكدة يقولون الواجبات أيضا. والمالكية تقصد التفريق عندهم ليس بين السنة المؤكدة والواجب فقط، بين السنة والمندوب. عندهم المندوب شيء والسنة شيء. السنة يقولون ضابطها ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ملأ أين أظهره وواظب عليه. لكن المندوب كيان من يقول ما أمر شيئا به أمر غير جائز، لكن فرق بين هذا وهذا. عندهم الرغيب ما جاء فيه يعني نصوص الترغيب عليه، وعندهم التطوع وعندهم كثير من النقاط. كل صلاحية وكل هذا الذي يتعدى ما أمر شيئا به أمر غير جائز. يعني حتى دوي في مسألة الأخلاق الواجب هنا اصطلاحا فقط في مسألة يقول في آخر كآخر الكلام رحمه الله تعالى. هل سبيل حق من الزمن لا واجب فرض، لكن هم قد يطلقون أشياء ليست على سبيل الحق من الميزان يطلقون عليها الواجب باب السلاح إن كانت موجهة سنة ووكالة لتأثير المرور. قال فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك، وعلى الرواية الأخرى فرض آكل من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي في الصلاة، والواجب ما ثبت بدليل قطعي كالعمرة عندما أوجبها، لأن أهل العلم مختلف، أهل العلم عندهم خلاف بين في مسألة العمرة، أي الواجب أم ليس فيها شيء. وأما قول أبي حنيفة الوقيع الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا لا يسامح كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عندما يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء في مالكية وشافعية وحنفية على الأخلاق الواجبة على السنة المؤكدة تأكيدا قوي. هذا كل مفهوم ما عنده صلاح حتى يمر شرعا. فصل الأول. بالنسبة للإخوة من الدستور بالنسبة للقضاء يكون الأسئلة يعني نسلم الآن حتى نطلب إن شاء الله. طيب الفصل الأول هذا أخذنا منه شيء يسير واحتجنا إليه حتى نمثله وهو تقسيم الأجهزة. قال فصل وهذا الفصل هذا يعني قطع عنده سياق الكلام كان في تعريف الواجب هنا يقطعه أنا أذكر جملة من المسائل التي تتحدث عن شيء آخر وهو تقسيمات الواجب. فهذا الفصل الأول في تقسيمات الواجب. تقرأ. قال المؤلف رحمه الله الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. تعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحادث أجزأه. فأي واحد فعله الحادث أجزأه. وزعم المعتزلة أن التخير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيرا. وزعم المعتزلة أن التخير مطلقا ينافي في ذلك الوجوب باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها. وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه. فنظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، ولا يمكن أن يقال فيه بإجاب الجميع ولا بسكوت إجاب الجميع كما ترى. طيب هنا التقسيم ذكرنا أن الواجب يقسم باعتبار الفعل نفسه إلى اسم إلى معين ومنكر. المعين هو الذي لا خيار للمكلف فيه يفعله كما ذكرنا مثلا في مسألة الكفارة القصد مثلا هذه يجب تكون عن ترتيب يجب ان يفعل اول ثم الثاني ان لم يكن يستطيع الاول ثم الثاني هذا غير المسألة يجب عليه ان يصلي ليس مخالفا بين ان يصلي او يصوم كذا يجب ان يصلي فهذا المعين اما المبهم فمخير بين جمله من الاعمال لذلك هنا احسن لما قيد وقال ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصوره يعني هي أقسام محصورة ليس أمر مطلقا بل هي أقسام محصورة وهنا اعترض على هذا اعترض عليه بعض المعتزلة فقالوا التخيير مثل قلنا مخير التخيير ينافي الوجوب نحن ما عرفنا الحكم الشرعي قلنا بالاقتضاء أو بالتخيير قالوا التخيير هنا ينافي الوجوب فيرد عليه بأن التخيير هنا ليس مطلقا ليس مطلقا فلو ترك الجميع أهل بل يجب عليه مع هذا التخيير ان ياتي واحدا من هذه الاشياء او الخصال التي خير بينها ومما يرد عليه به ان الاشياء المطلقه كالكفاره العثره الرقاب التي سيعتبرها ليس فيها شيء معين يجب عليه يعني واحد عمره 20 سنه واحد عمره 50 سنه يعني عقل يكون عنده هل يجب عليه ان يعتق هذا من هذا من هذا يكون احيانا عنده مئات هل يجب عليه ان يعتقهم جميعا بما زعم المعتزله قالوا ليس مخيرا انما يجب عليه جميع الخصال التي تكون قد خير بينها عن كتاب عندنا في الاسرى كلام هذا يرد عليه ايضا بمثال الاسرى كالمساله قلنا اما ان يسترق او يبدا او يعني يقتدر الرابعة أن يمنع فبعض هذه الخيارات ينافي الآخر فيمكن أن يسترق وأن يمنع عليه نفس الوقت فليستطيع أن يأتيها كلها وهذا يرد به عليه لأنه قال لا ليس عندنا واجب خير يجب عليه جميع أن يفعل جميع التخيرات واضح المسألة هذا وجه الرد على المعتزلة في هذا يعني الكلام وقال وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع الواجب المضيق هو وقته مضيق هو ما وقته مضيق وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان في الواجب وستة شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان والأيام البيض في غير الواجب والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس مثاله في غير الواجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى طيب هنا متى تقسمنا قلنا الاول باعتبار الفعل نفسه الثاني باعتبار وقت ادائه باعتبار وقت ادائه هنا عندنا حالات ثلاثه عندنا الفعل طبعا له يعني وقت يلزم ان يقضى حتى يتم الفعل صلاه الظهر 10 دقائق لا يستطيع ان يصلي في نصف دقيقه مثلا هذه 10 دقائق عندنا وقت اداء الفعل هذا شيء وعندنا الوقت المتاح فيعني كان الله سبحانه وتعالى جعل بالنسبة لصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا كله وقت يجوز فيه الصلاة وتصح فيه الصلاة لأن جميع عليه السلام لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المرة الأولى ثم نزل عليه فصلى مرة أخرى ثم قال ما بين هذين وقت كل وقت الصلاة الاختلاف كل في نسل الوقت فعندنا حالتان الزمان الذي ينبغي ان يجمع العباده وعندنا الوقت المتاح فاما ان يكون فيه أو تفعل فيه العبادة يكون مسافرا إذا كصوم يوم رمضان من أول الفجر إلى غروب الشمس، مساوي أيضا إلى الوقت المتاح له من أول الفجر إلى غروب الشمس. هنا هذا يسمى واجبا مضيقا، هو ما لا فإذا كان الوقت المتاح مساويا للزمان الذي تفعل فيه العبادة هذا يسمى واجبا مضيقا. وهنا مصنف رحمه الله تعالى قال وضابط ما وقته مضيق واجبا كان غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان في الفجر، ما لا يسع وقته أكثر من فعله. طيب عندنا صيام رمضان هل لا يستطيع الإنسان يصلي؟ يصلي واسعى أكثر من فعله أم لا؟ من جنس أي نعم هذا يجب أن يقيد الكلام يقول من جنس عبادة النفس، فلا يستطيع أن يصوم صيامين في يوم رمضان، واضح؟ لا يستطيع أن يصوم صيامين في رمضان يعني صوم زائد على صوم المفروض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا تقييد واجب تقييد يجب أن تتبعه أن يكون هذا الصيام من جنس العبادة، أن يكون هذا العمل من جنس العمل المفروض. قال فعله في صوم رمضان الواجب ستة من شرائع الوجوب بأن لابد أن تكون متتبعة تأتي بالفطرة الصحيحة يعني لا يجب أن تكون متتبعة بعد يوم فهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان والأيام بيض في الواجب في غير الواجب والواجب موسع عموم لا يسع وقته أكثر من فعله في صلاة الخمس يعني تستطيع أن تصلي مع نافلة أن يعني تصلي عبادة الظهر والسنة تصلي نافلة تصلي نافلة ثم تصلي الظهر فوسع أو اتسع الوقت لفعل أكثر من المفروض صلاة الظهر المفروضة وقد تفعل بها أكثر من هذه الصلاة. ومثاله في غير الواجب الفطر وركع على الفجر والعيدان والعيدان والضحى حج مضيق على الصحيح هو مضيق لما يقول بأن الحج يجب على الفور لأن الحج يجب على الفور فهو مضيق مش مضيق هذا مقابل الإطلاق التقييد مقابل الإطلاق يكون تقييد بالأوصاف شيء آخر يبحث آخر أصلا أما المقيد فهو في أوصاف العبادة في نص العبادة لا ليس من هذا الباب ليس من هذا لأن الحج شيء عمر شيء موجود فنقصد العبادة من جنس الناس يعني يكون حج وعندما يكون بالفور مثلا هذا يكون يأتي بنا خلاف مع وكذا هل يكون يجوز أن يعني يحج على نفسه قبل أن يحج على غيره؟ لا يكون يحج على نفسه قبل غيره لحديث شبلي قال فحج على نفسه قال لديك عن شبلي ما قال عن شبلي ما قال عن شبلي قال حج على نفسه قال لا قال حج على نفسك ثم حج عن شبلي. فعندما يقول بأن الحج يجب على الفور أي كل من استطاع أن يحج يجب عليه أن يقضي أن يحج هنا لا الوقت يصير ضيق يجب أن يفعل حجه ويقضي مباشرة ثم بعدها يحج عن غيره لكن عندما يقول على التراخي الوقت يستطيع أن ينتظر حتى بعد سنة وبعد سنتين ثم يحج واضح متى بدأ زمان وجوب الحج عليه لم استطاع إن قلنا أن الحج يجب على الفور هذا يصير مضيقا إن قلنا الحج لا يجب على الفور وهو قول بعض أهل العلم عند يستطيع أن يبقى وينتظر ثم يمشي واضح فهذا زمان المتاح المضيق هذا نظر فيه باعتبار فنزلت فيها وسبب فيها خلال قلنا قال أولئك موسع وما يسع وقتهم يا أخي قال الوقت بالاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل زاعما أن التخير في فعل عبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ولا بوجود نفس الكلام الذي قيل في الواجب المعين والمبهم المخير يقال في مثل هذا قال التخير يناب الوجوب وهنا أيضا قال ما دام قلتم في الوقت يصير تخير والتخير يناب الوجوب إذا لا نقول بأن ثمة مضيق وموسع نقول نفس الرد الذي ردنا به على مسألة المبهم المعين نرد به على هؤلاء مع رد الناس على فعل المصلي رحمه الله فرعوا له الآن وأشرعه في الله سبحانه وتعالى قال وسطه يناب الوجوب إن الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل يعني زعم كل هذا فيزعم بأن الواجب الموسع صحيح، لأن الواجب الموسع من طبيعي الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة بحصص الوقت لا بعينها كوجوب وعيدة في صلاة الفرق لا بعينها. هذا كل مفهوم كل جمعيات من ثلاثة المعين الوضوء. فأي حصة من حصص الوقت الأولي ووسطي وآخري فعل فيها الصلاة أجزأته، فكما أن أي واحدة من انفصال الكفارة فعلتها أجزأته. يعني لك أن تتخيل أن هذه الثواني والساعات التي تجعل أو توقع بها العبادة هي نفسها، يعني نقول عند 60 دقيقة في الساعة، عند 3 ساعات تقع فيها العبادة، 3 ساعات في الستة يعني 1800 دقيقة، هذه كلها كالواجب جمعة تبع الدقيقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى 3800، يعني أنت فقط مخير بينها. فتقول في هذا كما قلت في التفريق والتقسيم الواجب إلى مبهم ومعين. وهنا أتى برد آخر بحجة أخرى على من أنكره، قال وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، قال وتلزمه نية الفرض محال الاستدلال بدون نية الفرض مع جواز التأخير. فمن أخر الصلاة إلى آخر وقتها واستطاع أن يصليها يجب أن يترك للصلاة قدرها لا يخرج من الوقت. فترك من الإنسان صلى صلاة الفجر قبل شروق الشمس بنصف ساعة، فهذا أخر صلاة عن أول وقتها، فهل يصليها بنية النفل أم يصليها بنية الفرض؟ طبعا بلا غياب يصلي بنية الفرض، فهنا وجه الرد عليه، قال يصلي بنية الفرض قاضيا هو فرض وقد أوقع وقد وقع في داخل الوقت، فهذا ينافي مسألة التوسيع أو التوسيع أو التضييق. قال محمد السداني لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاء ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت، لأن التأخير أو تركها في ذلك الوقت إنما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. هذا في إطراقه على المسألة. ونحن نقول كما بينا في مسألة المبهم المعين في مسألة المضيق والموسع، إذا ترك الصلاة أو ترك العبادة إلى آخر الوقت بحيث لم يبقى من الوقت إلا قدر قطعها، مثال الصلاة تبقى عشر دقائق أخر الصلاة إلى آخر الوقت لم يبقى إلا عشر دقائق الوقت، عندها لا يصير عنده مضيق وموسع يبقى غير مضيق، يجب عليه أن يصليها في وقتها. واضح المسألة. قال ينقسم الواجب أيضا باعتبار فعله إلى واجب عيني وواجب مع الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص يلزمه بعينه طاعة الله عز وجل بقوله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا شرعنا أن الواجب العيني الفرض العيني هو ما يجب على كل إنسان، كل إنسان مطالب بفعله. فأما الواجب على الكفاية فطابق أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فعله، المطلوب أن يحصل هذا المأمور. فإن فعل فإن حصل الماعز أو المئة بغض النظر عن دواته فهذا يكفي ويسقط هذا الفرض أو الواجب عن بقية الناس كدفن الميت من قطع طريقه ونحو ذلك. فإن الشارع ونحو ذلك فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق إذ فرض عنده في ذلك بين زيد وعمرو، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى، فسيزيد هذه المسألة بيانا وبسطا في بحث الأمر. وعندنا تأريخ لا يذكر كثيرا من أهل العلم وهو عن الفريق من الرازي رحمه الله تعالى أن فرض الكفاية هو في بداية فرض عيني، يكون فرض عين على جميع الناس، فإن قام به بعض الناس ممن يكفي سقط عن الوقت. وأنا أقرأ ضمن الباب عيننا في الأصل إذا لم يتعين على أحد فعند جميع الناس يتحاملون ويتهربون منه، فلا يكاد أن يأتي به أحد. فإن قلنا هو واجب على كل إنسان أتى به من يكفي ثم يسقط عن الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل الثاني، وهذا الفصل الثاني جعله فيه بعض المسائل في الواجب الموسع والمضيق. قال إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضده لم يكن متعاصيا، لأنه يعني ما زال له من الوقت ما بهذا الواجب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يكن معصيا، لأن الوقت الموسع الوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة أو أي حصة جاء من حصصه سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصي فيما إذا لم يمر على قوله أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالحكم عليه بالقتل مع تعيين الموت التنفيذي، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن سلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فلن يكون صلاته أداءً وهذا ظاهر. هذا كله خلاف ذلك، صلاة تقطع على هذا الأداء. بعض الناس قالوا الظن أنه لن يصل في آخر الوقت، لن يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها. هذا وعزم على ذلك، فإن بعدها حصل خلافا فتمكن من أداء صلاة الوقت تسمى أداء الطلاق تسمى أداء عاد على الأصل لا تسمى قضاء، ما هو الظاهر؟ لوقوعها في الوقت أو تكون قضاء ولوقع في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في عقله بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. هذا أحدهم عنده سؤال في هذا. طيب نمر إلى فصل الثالث أو عندنا وصل بعض الأسئلة إن شاء الله أو ثم نمر إلى الفصل الثالث وبعد خمسة دقائق عشان الوقت ينتهي. السلام عليكم. يمكن معالجة التصريح البالغ والقوي بالنسبة لمعنى وزمن أحمد محمد بارك الله فيك. الأصل وهذا الصحيح أن الواجب هو الفرض بمعنى المعنى. كيف؟ عندنا تعريفات ذكرها أو اعتبارات ذكرها أهل العلم فيما قال بالتفريق بين الفرض والواجب هي ثلاثة. الأولى هي لأبي حنيفة قال الفرض ما أتى من طريق قطعي يعني لم يكن متواترا، والواجب هو ما أتى من طريق ظني ما يكون خبر واحد. هل يقول هذا قول أبي حنيفة رحمه الله؟ الثاني هو ادعى احمد رحمه الله تعالى قال الواجب هو ما جاء في الكتاب والسنة، قال الفرض ما جاء في الكتاب والواجب ما اتى في السنة. الثالث وهو ايضا قول عن احمد ان الواجب هو ما يتسامح فيه ان تركه سهوا وخطا، اما الفرض فلا يتسامح فيه ابدا. وابو حنيفه واحمد كلاهما يقول بهذه المساله الفرض والواجب هو ما الفرض له لا يتسامح فيه والواجب يتسامح فيه، لكن بما عرف الواجب من الفرض بالاعتبار ابو حنيفه عرف الفرض من الواجب بمساله القطع والظن، احمد في قول عرفه بان ما اتى بالكتاب ما اتى بالسنه، وبالقول الاخر باعتبار اللازم قال ننظر في الاشياء التي يتسامح فيها فنقول هذه واجب وننظر في الاشياء التي لا يتسامح فيها فنقول هذه فرض. هل يجوز استعماله أو استبداله؟ القول النقود هل يجوز استعمال النقود بدلا من إطعام عشرة مساكين؟ لا يجب الإطعام قدر ما هو ويجب ذلك الله سبحانه وتعالى خير بين المعامل بين الكسوة، فلو كان يعني مثلا معناه بأنه يجوز بدل أن تطعم أن تعطي مالا إذا كان الله سبحانه وتعالى وإنما قصر أمره على المعامل بين الكسوة له المقدار المعين المسكين بوحيد ما يأكله الناس عادة يعني ما يأكله الناس عادة يعني إذا يأكل الناس هذا اللي يكفر في مكان. هذا سؤال ينبغي عن الضغط نجيب عليه وعليكم على السائل الكفيري وحامل القدر من الامه هذه اما ترجع الى معالج القانون في شرح سد الوصول وشروحها تجدون سؤال ولكن ينبغي عن الضغط ان شاء الله نقتصر على مسائل خاصه بالصوت. ان العرب بيت كله اعراض هذا البيت كله اقول له هذا العرب بيت كله هذا يكون ان شاء الله. طبعا الفصل الثالث ماذا يتم الواجب الى هذا المبحث ماذا يتم الواجب الى او سنون من مقدمه الواجب او اوسع واشمل التعليلات او اشمل الاطلاقات ماذا يتم المامور ان امر الا به يكون مامورا به لان هذا يشمل المندوب والواجب يشمل المندوب والفرع لان ما لا يتم المندوب الا به هو مندوب وما لا يتم الواجب الا به هو واجب. قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخلا تحت قدره المكلف كقدره وليده في الكتاب. يعني يقولون ما يكون داخلا تحت الضغط وما يكون خارجا عنه الاشياء التي يستطيع الانسان ان يحصلها والاشياء التي لا يستطيع ان يحصلها. اما التي لا يستطيع ان يحصلها فليس الواجب طبعا لا يجب الله نفسه الا وسعها. قال ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كقدرة وليده الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كصلاة كطهارة الصلاة والسعي للجمعة وقصد جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. حاصل معنى كلامه رحمه الله هذا كله كلام الظلام. يقول الشيخ الأمين حاصل معنى كلامه رحمه الله تعالى أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس ووجوب الظهر لا تجب صلاة الظهر إلا كزوال الشمس. الإنسان يستطيع أن يزيل شمسه بنفسه. إذن هذا غير داخل في محل الموضوع غير داخل في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به كزوال الشمس ووجوب الظهر وككون من تعينت عليه كتابة مقطوعة يديه وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح جموعة بدونه فلا قدرة للمكلف على طهر الإمام والجماعة على حضوره إلى المسجد فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز تكليف بما لا يطاع وهو مذهب باطل ومرجوح وهو مذهب الإشاعرة. مذهب الإشاعرة يجوزون تكليف بما لا يطاع ويقولون هذا عقلا فقط يجوزون التكليف بما لا يطاع عقلا. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس مسألة غسل جزء من الرأس الإنسان يجب عليه أن يغسل وجهه. طيب لا يتحقق ولا يتيقن من أنه غسل وجهه إلا إذا ألحق به شيئا من رأسه يعني زاد شيء يسير على الحدود. يعني أصل الوجه الراس الوجه يكون من مبلغ الشعر الاصلي الى مبلغ الشعر يعني من مبلغ شعر الراس المعتاد يعني لا يدخل فيه الغم ولا يدخل فيه الاصبع الى مبلغ الشعر الذي يكون بداخل هذا هو الوجه من ناحيه الطول يعني عمودي ومن الصدر الى الاخر هذا عرضه هذا هو الوجه. واما يبني على يجعلون الجلد قاعده اربع اصابع فوق الحاجبين هذه من الامور فوق الحاجبين عن حتى يتعين هذا الشيء لان بعض الناس قد يختلف عندهم مبدا الشعر في وجوه مبدا شعر الراس فهذا غسل الوجه لا يتحقق ولا يتلقى من الانسان الا اذا زاد عليه شيئا يسيرا. وكذلك مساله الصيام يعني لن يستطيع ان يقطع صومه مباشره عند غروب الشمس يسمع الله اكبر له فهل دخل في وقت المغرب يعني شيء يصير دخل في وقت المغرب يجب عليه ان ينتظره حتى يتحقق قرب الشمس. هذه الأشياء الصغيرة من تدخل في قول المصنف ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. ويدخل فيه أيضا شيء آخر بعض أهل العلم يقسمون الواجب باعتبار رابع وهو أن من الواجبات ما يكون محددا ومنه ما لا يكون محددا. فمثلا هنا غسل الوجه محدد ذكرنا عبود هنا لكن الطمأنينة في الصلاة لا حد لا لذلك يزيد فيها شيئا يسيرا حتى يتحقق من الطمأنينة تدخل أيضا تحت هذه المسألة. وأخر المصنف هنا لم يكن هذه قسم مستقل فقال قسم تحت قدرة العبد هذا يكون عن يوم الأحد وصلنا إلى جزء يسير من الرقص والمساكي جزء من الليل مع النهار إذا يتحقق الإنسان في جميع نهار رمضان إلا الإنسان جزء يسير من الليل يعني الإنسان لا يبقى يأكل حتى يغرب لا يمسك قبل الأذان شيء قليل حتى يتحقق أنه لا يأكل مثلا إلى أذان وهو يأكل كلام كلام ما شيء محمد فقط لكن في تفصيلات وفي مسائل لكن حتى يتحقق بأنه يمسك يوم رمضان بدوره إلى أخيه يجب عليه أن يمسك جزءا يسيرا من الليل في بدايته وفي نهايته. يعني عند بيت الذهب لا يقف في الطاعة هو قطعا إذا أدنى الثواني الأولى الآن أنت لا تنظر يعني الإنسان لا ينتظر الثاني والثالثة التي يكون فيها غروب الشمس هو أصلا يتحقق منه لا ينتظر تلك وإذا يكون فيه لا يتحقق في سيك ذلك من وقتها لكن إذا سمعت لا طبعا الله أكبر سمعت أنا ثالثا دخل الوقت وأشد شيئا من الليل واضح الإنسان المؤذن ساعة مؤذن يعني يكون تنام الإفطار المؤذن هو هذا يذل بما كان مؤخرا عن الناس القريب المفروض ما يدخل وقت المغرب ابدا ويفطر حال اذان يقول الله اكبر ثم ينتظر بعد الله اكبر ياكل شيء ثم يتم المعروف ان المؤذن يفطر لا لا ما يدخل وقت المغرب لانه معتمد على وقت الناس ان اخروا شيئا يسيرا اخر وقت الصلاه اخر الوقت الذي تدخل فيه الصلاه فالاصل يؤذن ثم يعمل المعروف أن المؤذن يتناول يجي الوقت يعني يفطر وبعد يأذن هذا اللي متواتر في المساجد شو يفطر يعني وقت الإفطار يعني شو يفطر يعني مشيت أنا مشيت خلال الفترة مشيت خلال الفترة هو كي أحيانا معنا يجي الوقت معنا يعمل شغله وبعد يأذن هذا معنا المدة والأفضل هو مؤتمن على وقت المسجد يؤذن ما لك الوقت فإذا أذن يعني بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر مش بكسر يجب يجوز كشرط لا يقدم دائما الناس يقدم دائما مؤتمن على وقت الناس يجب أن يؤذن مباشرة مباشرة ما لك الوقت يؤذن ثم إن شاء الله يدخل المسجد صح أنت ما مسلك لا عدد الأذان طول الطاعن الأذان يؤذن في تونس كلها زيد عليه 20 دقيقة فالأذان صحيح يعني هذا ما تحسبه أصلا أقل شيء 20 دقيقة بعد الأذان هذا يقول الأذان صحيح يعني إذا ما تقول الأذان الجسم ولا الأذان هي في تونس هذا يقول في أذان كل كل مرة كل مرة زيد شوي مش عارف كل فعند الأذان صادق يعني صادق إذا وبعد أقل شيء يعني لكن فقط هي شيء ذلك فنتم مشروطا من عندنا هنا ذكر ما يدخل تحت صوت العبد ما يخرج عنه ثم ذكر كل هذا في نفس الكلام ما يكون تحت قدرة العبد وما لا يكون تحت قدرة العبد ثم قال تنبيه يعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى وحينئذ فعل أن من لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب فاعلم أن من لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب طهارة لأنها لا تتم إلا بها ومن لا يتم الواجب إلا به واجب ومن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى يقصد هنا أن الطهارة للصلاة علمنا وجوبها من أمرين الأمر الأول الآية فهذا إذا قمت بالصلاة نفس الدكتور المؤذن من المرأة وهنا قال ذكر هذا قال وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى فهذا دليل تفسير ثالث في أن الطهارة واجبة وهي أيضا واجبة بهذا الأصل لا يتم الواجب إلا كيف هو لأن لا صلاة بغير طهور وإن صلى بغير طهور فهو سيأتي إذا علمنا أن لا يتم الواجب إلا كيف هو إلا الطهارة واجبة بغض النظر عن ذلك فعلمنا هذا من على هذا من هذين الدليلين وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون الصلاة دون النصوص الموجبة للصلاة لا مانع من قال مانع من تعمل الأدلة الفصل الرابع قال المؤلف رحمه الله وهذا شبيه بما لا يتم الواجب إلا به وهو ما لا يتم ترك المحرم إلا به كما واجب قال وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة أو ميتة الملكة يعني مثلا لكن هنا حرم أكلها من أجل الاجتماع، لأنه لا يدري لعله يكون غير ذكر، لعله يكون غير ذكر. والأصل قاعدة الذكر لا يتم ترك المحرم إلا في فهو بشر. هذه مسألة بترجم ولا وصول لقوله ما لا يتم ترك الحرام إلا في إلا بتركه فتركه واجب. فليختلط ميتة بملكات أو بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي مهم الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الأجنبية. وهذا فيه أيضا مسألة الأجنبية في حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه أتاه رجلا هما الأول أخ لصدر بنت زمعة يعني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد بن زمعة، والثاني هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يتصلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام. سعد بن أبي وقاص يقول هذا الغلام هو ابن أخي قد عهد إليه منك يعني قد يراه ولدي وراه مكتوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه مشركني؟ والثاني عبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا ابن أبي يعني هو ابن أبي ولد في فراشه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الولد للفراش وللعهد للحجر. وقال لسودة احتجبي عنه. هنا الآن قال الولد للفراش يعني حكم الولد بأنه ابن من؟ ابن زمعة يعني أخو عبد بن زمعة. مع ذلك الولد يكون بدل أخوه عبد بن زمعة يكون محرم من سودة، ومع ذلك أمرها بأن تحتجب عنه. لما للاشتباه واللي أمرها تسوي تحتجب عنه قال للشلبي الباقي علينا هذا الغلام بين سعد بن وقاص قال فما رآها قط هذا الغلام. فمن هنا ترك المحرم إذا كان لا يتم إلا بحال تتركه. ماذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات قد وقع في الحرام. على دليل التسليط يعني محدود كبير كان هذه التسليط التسليط الكامل، لكن يستدل بهذا الحديث في هذا الموضع. قال فلا يتم ترك الحرام الا في مؤمن المده في الاول ولكن عروضه في الثاني الا بترك الجميع فترك الجميع ما لا يكون. وقول مالك رحمه الله حرمنا الميته بعله الموت والاخرى بعله الشبه فيه نظر فيه نظر، لان الميته غير معروفه بالعين فالجميع محرم لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع. فكل واحده اكل منها فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول مالك قال إن الملكات حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف، لأن لا يقال الشيء حلال ثم لا يجوز أن يتناوله، وإنما يقال يحل تناوله عنها يوصف الفعل لها يوصف الفعل لها. قال المؤلف هذا النص الخامس ونقف عنده إن شاء الله تعالى. الواجب الذي لا يتقيد بحد الحدود وهذا الذي ذكرت له التقسيم باعتبار التقدير سواء محدود او غير محدود باعتبار هل هو محدود ام لا. كطمأنينة في الركوع والسجود يا اخي اعلم اولا ان زيادة على الواجب لا تعرف ان تكون زيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة الى الصلاة الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. هذه الكلمة يعني الصلاة المفروضة لها بداية ونهاية، يعني كل البداية معلومة ونهاية معلومة محددة ظاهرة. قال الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كزايد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود نحو ذلك. لا ندري الطمأنينة والقيام ما حده بالضبط، لا ندري بالضبط يعني ليس عندنا مقياس في اسمه، لذلك وجب أن يزال فيه شيء يسير حتى نتيقن من حصول الطمأنينة. ونحو ذلك فقال أول الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال لأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب على غيره فكل واجب لأنه امتثال لواجب. الحق أن الإسلام إذا غير واجب والدليل على ذلك جواز الترك والإصرار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة بغير شرط ولا تدليل. يستحب للإنسان أن يزيد في الطمأنينة شيئا ولا يجب عليه ذلك بخلاف مسألة التي ذكرنا محدود غير محدود مسألة الواجب. مسألة الواجب اخوانا الوجه له حدود ولن نتحقق من قصد هذه الحدود الا بلزمنا عليها. كذلك هنا في الطمانينه قال منهم ما يقول كما قلنا في الوجه فيزيد يقول هذا وجه منهم ما يقول لا يكتفي بفضل الطمانينه الذي يعلم وليس يعلم شيء ما زال عليه فهو منهم واضح لا يتمشيش. نقف على هذا باذن الله سبحانه وتعالى في الحصه القادمه نذكر فيه الندب من عنده سؤال يطرحه الان ان شاء الله تعالى او يراجع ثم يسال في الحصه القادمه. وانصحكم يعني بقراءه الكتاب قبل الحضور قراءته قبل الحضور. من اراد ان يتوسع فثم تشرع يعني طيب لكنه قد يشتت عليكم يعني من يدري من يعلم انه له نصيب من اصول الفقه يعني ركيزه لا تتغير تعود عليه وبنى عليها اصول الفقه هذا يقرا حتى لا يتشتت منه. وهو شرح حافظ ابي صالح لعبد الكريم الهمدان معروف هذا في بلاد الحرمين شرح روضه النار شرح روضه النار لعبد الكريم